سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يبدأ الناظم رحمه الله، أبو بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله، توقفنا في نظمه عند تقسيمه لأنواع القياس، عند ذكره لأنواع القياس. وكما قلنا، فالعادة أن يتبع ابن عاصم رحمه الله تقريب ابن جزي ناظما، ولكنه قد يتصرف فيحذف بعض ما ذكره ابن جزي لعلة أو لمعنى خاص، وقد يزيد عليه بعض الزيادات والتحقيق في بعض الأقوال. وها هنا في هذا الباب أو في عند ذكره لأقسام القياس، ذكر ما ذكره ابن جزي رحمه الله وحذف منه قياس الدلالة. والسبب في حذفه له واضح، وهو أن ابن جزي نقل عن ابن معالي الجواني أنه ذكر أن قياس الدلالة ليس قسما خاصا من أنواع القياس، وإنما قد يكون قياس علة، وقد يكون قياس شبه، فهو دائر بين الشبه وبين العلة، فليس قسما خاصا. لذلك لعل الناظم رحمه الله استحسن هذا الرأي من جده، فلم يذكر قياس الدلالة من بين هذه الأقسام المذكورة. والعلماء علماء الأصول يقسمون القياس إلى أنواع باعتبارات مختلفة، فمرة يقسمونه باعتبار العلة، هل الوصف الجامع بين الأصل والفرع هو العلة، أو هو لازم العلة أو أثرها أو حكمها. فيسمون عادة في الاصطلاح ما كان الجامع فيه بلازم العلة أو بحكم العلة، سنمثل إن شاء الله لكل منها، أو بأثر من آثار العلة، يسمونه قياس الدلالة. فإذا كان الجمع بالعلة نفسها سموه قياس العلة. وهذا تقسيم، فباعتبار الجامع العلة أو أثر من آثارها أو لازم من لوازمها أو حكم من أحكامها، أو أن الجامع هو نفي الفارق، يقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس نفي الفارق، أو القياس في معنى الأصل، يسمونه القياس في معنى الأصل، ويسمونه القياس بنفي الفارق. وبعضهم يقسمه باعتبار آخر إلى بحسب مناسبة العلة للحكم وعدم المناسبة إلى ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس طردي، وقياس شبه. فيجعلون العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على تشريع الحكم، يجعلونه ما ثبت بالعلة يسمونه قياس علة، يعني ما تمت فيه الشروط التي ذكرناها في العلة يسمونه قياس علة، وما كان فيه نوع شبه ولكنه عمدا من الشرع اعتباره، ولكنه لا يقوى ولم تتحقق فيه كمال الشبه والانضباط والشروط المذكورة، سموه قياس شبه. وما لم يكن فيه أي مناسبة عهد من الشرع اعتبارها سموه قياسا طرديا. نعم. ذلك سيذكر المصنف رحمه الله أنواع القياس بحسب قوتها إذا تعارضت، وهذا يفيد عند تعارضها، وهي متفاوتة بل النوع الواحد من أنواع متفاوت. قياس العلة درجات بحسب قوة المسلك الذي سلكت فيه العلة، فهل العلة سلك فيها مسلك الإجماع اختلف عن علة سلك فيها مسلك الطرد ومسلك الدوران، وعلة سلك فيها مسلك النص القطعي أقوى من علة سلك فيها مسلك نص ظاهر، وهكذا بحسب. وكذلك قياس المناسبة يتفاوت درجاته بحسب قوة مناسبة الشبه فيه، مناسبة الحكم فيه، فدرجات التفاوت درجات المناسبة متفاوتة جدا، منهم ما عهد من الشرع اعتبار عين الحكم، منهم ما عهد الشرع اعتبار جنس الحكم، منهم ما عهد الشرع اعتبار جنس بعيد من الحكم، فهذه متفاوتة في درجات اعتبارها. لذلك القياس من حيث هو أنواع، ولكن هذه أنواع متفاوتة أولا في قوتها، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، بل بعضها قال به حتى منكر القياس كما سيأتينا، وبعضها قال به جميع من يقول بالقياس، وبعض من يقول بالقياس في جملة يخالف في بعض الأنواع بحسب قوة إعلامها بالحكم وحسب قوة خالتها والمجتهد إذا كان يخالف الحكم أو يظنه ظنا راجحا، ظنون متفاوتة درجات، فتتراجح ظنون مجتهدين بين من يعمل القياس وبين من يهمله بحسب قوة مسلكه. لذلك يقول المصنف رتب أنواع القياس أعلاه أي أعلى القياس ما المسكوت عنه حل مثلا لمنطوق به أو أعلى، يعني أن أعلى أنواعه هو القياس بنفي الفارق بنوعيه ما كان المسكوت به أولى من المنطوق بالحكم، وهو فحوى الخطاب، يسميه البعض فحوى الخطاب، ويسميه يفرق البعض بين نوعين، فيسميه ما كان منه بالأولى فحوى الخطاب، وما كان منه مساويا لحن الخطاب كما جرى عليه ابن حاجب والسبكي وغيره. وعادة المالكية، عادة المالكية لا يسمون مفهوم الموافقة لحن الخطاب، وإنما يسمون لحن الخطاب يطلقونها على دلالة الاقتضاء، أما ذحو الخطاب فيطلقونها على مفهوم الموافقة لقسميه، مفهوم الأولى والمفهوم المساوي، وهذا ما جرى عليه ابن جزي وتبعه ابن عاصم، وجرى عليه ابن رشد وابن العربي والباجي وغيرهم من أصولي المالكية، عندهم جروا على هذا الاصطلاح، ابن حاجب وحده من المالكية وتبعه عليه السبكي وغيرهم، هؤلاء هم الذين يقسمون مفهوم الموافقة يجعلونه من باب القياس، ويقسمونه إلى قسمين، قياس الأولى ويسمونه فحوى الخطاب، وقياس المساوي ويسمونه لحن الخطاب. أما كما قلت الذي عليه العامة، وهذا تقدم معنا من قبل عند الكلام على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وفصلنا فيه تفصيلا يغني عن الإعادة إن شاء الله. تقول أعلاه ما المسكوت عنه حل مهلا لمنطوق به أو أعلى، يعني أعلاه ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق ومساويا له، يعني أعلى درجات القياس هي قياس الأولى وقياس المساوي المقطوع بنفي الفارق فيه، اللي هو قياس الجلي، أعلاه القياس الجلي سواء كان مساويا أو أعلى. مثل الناظم رحمه الله القياس الجلي بقوله كالعبد والأمة في الإعتاق والضرب والتأبيد في الإلحاق. فالعبد مثلا مقطوع بالحاق الأمة فيه بالعتق، أنها تجزئ بما يجزئ فيه العبد، لإجماعهم على أن وصف الذكورة والأنوثة في هذا الباب إيش ملغى، وصف طردي، وصف الذكورة والأنوثة في باب العتق وصف طردي لم يعهد من الشارع أنه يعلق به حكمه. ولذلك وإن كان وهذا والضرب والتأثير قياس من باب أولى، وهو مقطوع بنا في الفارق فيه، هذا الأول ليس مقطوع بنا في الفارق فيه، ولكن مظنون ظن قوي لاحتمال أن يكون هناك فرق بين الأمة والعبد، لأن العبد يصلح لما لا تصلح له الأمة، يصلح لبعض المناصب وبعض الأعمال كالجهاد وما إلى ذلك، ولإمامة العظمى إن هو عتق وغير ذلك. فلذلك قد يقال أن هناك فرق بين الأمة والعبد، وهذا الفرق وجود هذا الفرق وإن عهد من الشارع عدم اعتباره إلا أنه يمنع قطعية الإلحاق. فنقول إن درجات الظن التي تحصل بقياس الفحوى والخطاب متفاوتة، فبعضها جلي وقطعي قطعي يعني جلاؤه قطعي، وبعضها جلاؤه ظني وإن كان ظنا يزاحم القطع. كالعبد والأمة في الإعتاق والضرب والتأفيف في الإلحاق، إذا ألحقنا الضرب بالتأفيف المنصوص عليه في قوله فلا تقل لهما أف فإن إلحاقنا به يكون قطعيا، وهذا على أقوى درجات القياس، ولذلك عده بعض الأصوليين من النصوص ولم يعده أصلا من القياس، ولذلك قال به بعض منكري القياس، ذلك وهذا معنى قوله وفي النصوص جله قد جعله، إنه جعله من دلالته من دلالة النص وليس من دلالة القياس. ومما يدل على أنه من دلالة النص أن بعض منكري القياس قال به، ومن سماه قياسا كالشافعية وغيرهم سماه قياس لا فارق، يعني قياس من في الفارق أو القياس في معنى الأصل. إذن أعلى درجات القياس هو قياس القياس الجدي سواء كان أولى أو مساويا، وأقواه أقوى هذا القياس ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، ويليه ما كان نفي الفارق فيه مظلوما. نعم. ثم يلي هذا النوع من القياس وهو قياس فحوى الخطاب نوع ثاني وهو قياس العلة، وهو الغالب عند الذي ينصرف إليه إطلاق القياس إذا أطلق. هذا القياس هو قياس العلة يلي ليس في القوة ولا في الظهور بدرجة الأولى، ولذلك لم يقل بها أحد من الظاهرية. ممكن القياس أنكروا هذا النوع من القياس، وهو القياس الذي من وصفه الجامع حكمه احتلي، وهو الذي احتلي فيه حكم الأصل بالفرع، أي اتبع فيه حكم الأصل بالفرع وسلك به مسلكه، يعني أنه القياس بواسطة تحديد العلة بمسلك من المسالك التي سنذكرها قريبا إن شاء الله. ثم بعد تحرير أن هذه هي علة الحكم يتحقق من وجود هذه العلة في الفرع، ويتحقق من بقية الشروط التي تقدمت في الفرع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع والحق في القواعد والحق الفرع بالأصل وسمي قياس علة. هذا القياس وإن كان حجة عند القائل به إلا أنه بالدرجة الثانية، لو عرضه قياس أولى كان أولى منه لأنه أقوى في سلم القياس. ثم يلي ذو علة وهو قياس العلة، وهو الذي من وصفه الجامع حكمه احتمي، مثاله ببيع الخمر. بيع الخمر مثلا محرم بالنص، لا بيع الخمر، الخمر محرمة بالنص، لكن بيعها إذا قسناه على بيع شحوم الميتة وهو نصوص فيكون هذا القياس قياس علة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث جابر في الصحيحين عن بيع شحوم الميتة، كما في حديث جابر عام فتح مكة قال ورأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس، فقال لا أي هو حرام أي البيع. ما قال عن الله اليهود والنصارى عندما حرمت عليهم الشحوم جملوه فأذابوه وكلوا ثمنه. في هذا الحديث تحريم الميتة بيع الميتة، فإذا ألحق بها تحريم بيع الخمر كان هذا من باب قياس العلة. صحيح أن بيع الخمر قد يوجد له نص يحرمه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولكن قلنا هذا يكون من باب تظاهر الأدلة، يكون مع القياس باب تظاهر الأدلة. لكن قياس بيع الخمر على بيع محرم الشحوم بجامع التحريم بيع الشحوم محرم الشحوم محرم، هذا الحكم الأصل. فالعلة في تحريم بيعهم وتحريم الاستعمال، فما دام هذه العلة موجودة في الفرع وهو الخمر يحرم استعماله، فإنه كذلك يحرم بيعه قياسا على شحوم الميتة. ما قلنا هو ثابت في نص آخر، عموم نص آخر، وهو إن الله إذا حرم شيئا حرم ذمه، لكن لا يمنع من يقاس كما قلنا، وهذا من باب تعدد وتوافق الأدلة. ومن هذا النوع من هو غضبان من القضاء قيس عليه كثرة الإعياء والجوع مع إفراطه، والجوع مع إفراطه والعطش وكل ما عن نظر يشوش. إجماع أهل العلم على إلحاق غير الغضب بالنسبة للقاضي نصوص، أن القاضي يحرم عليه أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، هذا نصوص. طيب، لكن لو كان يجوع جوعا جائعا جوعا مفرطا، أو كان متعبا تعبا مفرطا، أو كان عطشا مفرطا، فهل إفراط هذه الصفات كلها يلحق بالغضب أم لا؟ قالوا إنما حرم، إنما منع القاضي من القضاء حال غضب، لأن الغضب يشوش الذهن، المقصود بالغضب الشديد كما سيأتي، فيلحق به كل ما يشوش الذهن ولو كان غير غضب، يلحق به كل ما يشوش الذهن، يلحق بقضاء القاضي وهو غضبان، وهذا إجماع. ويلحق به كذلك، وليس بإجماع لكنه يلحق، الحق به بعض أهل العلم، وهذا قياس بالله، وإن كان كما قلت قياس إلا هو كذلك درجات متفاوتة، درجات متفاوتة بحسب قوة الله الظن الذي يحصله المجتهد. بعضهم من حق قياس الغضبان، طلاق الغضبان بقضاء القاضي وهو غضبان إذا كان غضبه شديدا، وهذا أضعف من الأول، لذلك لم ينل الإجماع. قالوا ومنع غضبان من القضاء قيس عليه كهرة الإعياء، شدة الإعياء، المقصود بالكهرة هنا شدة الإعياء، لعلها إن شاء الله ننظر في بعض النسخ المخطوطة، أتوقع أن شدة الإعياء، لأن الإعياء هو التعب يصف بالشدة وليس بالكهرة. ومن غضبان من القضاء قيس عليه كهرة الإعياء، مقصود شدة الإعياء وهي التعب، وكذلك قيس عليه الجوع مع إفراطه، والجوع عطف على كهرته، وقيس عليه كهرة الجوع مع إفراطه، والعطش كذلك مع إفراطه، وكل ما عن نظر يشوشه، لأن العلة هي تشويش الذهن. فها هنا عرفنا الشارع نص على الغضبان، فعرفنا العلة وهي التشويش، تشويش الذهن، فهذه العلة إذا تحرقت في شيء آخر ألحق به، إما إذا تحرقت به بنفس الدرجة ألحق به بالمساواة، وإذا تحرقت عليه بدرجة أكبر ألحق به بالأولى. كل ما عن نظر يشوش، والجوع مع إفراطه والعطش وكل ما عن نظر يشوش. طيب، قد يقال إن الجوع الخفيف لا يؤثر والغضب الخفيف لا يؤثر، قال نعم، قوله لا يقبل قاضي حين يقضي وهو غضبان، صيغة غضبان يفهم منها في وضعها اللغوي الامتلاء، هذا المصدر يدل على الامتلاء بالصفة، فيدل على أن الغضب الخفيف لا يؤثر، وهذا يؤكد أن العلة هي التشويش، لإذا حصل التشويش، التشويش لا يحصل إلا بالغضب الشديد أو العطش الشديد أو الخوف الشديد أو الفرح الشديد أو غير ذلك من العوارض التي تؤثر على الإنسان فتفقده صوابه. وهنا يقول الصنوبون العلة تخصص معدونها وتعممه، هو الذي عبر عنه صاحب المراقي بقوله وقد تخصص وقد تعمم دليلها لكنها لا تحرم، قد تخصص العلة دليلها وقد تعممه، وها هنا خصصت وعممت، ها هنا خصصت وعممت، خصصت الغضب للشديد، فلا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان الامتناع، وخصصت وعممت غير الغضب لما تحققت فيه العلة. فالغضب هنا مذكور خصص بالعلة وعمم بها، خصص بالعلة فلا يضر الغضب الخفيف، يمكن القاضي أن يقضي إذا كان غضبان غضبا خفيفا، وعممت العلة ولا يقصر على الغضب بل شمل كل ما يشوش من غير الغضب، وهذا شأن العلة تخصص معلولها وتعممه. وهذا النوع اللي هو تخصيص العلة، تخصيص العلة لدليلها، تعميم العلة لدليلها هو المعبر عنه في باب العموم الذي تقدم معنا، عبر عنه بالقياس بالعموم المعنوي. تقدم معنا أن العموم نوعان لفظي وما يلد بواسطة ألفاظ معينة تدل على العموم، وعموم معنوي وهو ما يكون بواسطة التعميم بالقياس. والجوع مع إفراطه والعطش وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الأشياء، سواء تافه الغضب وتافه الجوع وتافه العطش وتافه الخوف، لا تقاس هذه على الغضب لأن فعلانة صيغة فعلانة وهي التي ورد عليها غضبان تدل في وضع اللغة على الامتلاء من الصفة، فلا يقاس عليها الخبيث. كان يريد أن يشير أن الإنسان ما قال مثلا لا يقضي القاضي وهو مغضب، مثلا حتى لو قال مغضب يمكن أن بتنقيح المناط يمكن أن يحرر المناط ويقال أنه شدة الغضب وليس مطلق الغضب، لكن هنا جاء النص بفعلان الدالة على الامتلاء، فعرفنا أن العلة هي شدة الغضب، عرفناها من أن هذا النص من هذه الصيغات ولا نحتاج إلى أن نخرجها عن طريق تخريج المناط. وهو أي قياس العلة من الحجة دون باس عند جميع كل من مثبت القياس يثبتون قياس العلة، ويمكنه جميع ممكن القياس بل هو القياس الذي عليه مدار خلاف بينهم، وهو من الحجة دون باس عند جميع مثبتي قياس، وكل من أثبت القياس فإنه يثبت حجية هذا النوع من القياس. هذا القياس هو يحل الدرجة الثانية في القوة بعد قياس الجري، قياس من في الفارق، ثم يليه بالقوة نوع آخر من القياس وهو قياس المناسبة. وهذا القياس تبع المصنف رحمه الله ابن جزي في كونه ذكره في هذا المقام ثم لم يفصل فيه، لأنه سيذكره في محله، وله محلان يذكر فيهما، أحدهما مسلك المناسبة وهو مسالك العلة التي سأتي قريبا، والموضع الثاني الكلام على المصالح المرسلة لقسم الأدلة المختلفة فيها. وهناك موضع الحديث عن قياس المناسبة لأنه قياس يلحق فيه الفرع بالأصل لكون كل منهما حصلت في بينه مناسبة من جهة وجود مصلحة أو دفع مفسدة عُرِد من الشارع اعتبارها أو اعتبار جنسها أو نوعها. هذا النوع من القياس يسمى قياس المناسبة، وهو نوع من قياس العلة سلك فيه للعلة مسلك المناسبة والإخالة. ثم لهذا النوع من القياس قياس الشبه، والشبه يطلق إطلاقين، إطلاق يقصد به مطلق الشبه، وهذا يقابل فيه قياس العلة، مرة معنا أن تقسيم قياس العلة وقياس الشبه وقياس طرد باعتبار قوة الشبه، قوة العلة، قوة إخالة التعليل. لكن يطلق في باب قياس العلة، يعني إذا أطلق في مقابل لقياس العلة فيطلق من الشيء لم يتحقق كون الوصف علة، ولكنه عهد من الشرع اعتباره مناسبة وعرف مناسبة لتشريع هذا الحكم، هذا يسمى شبه. وتعريفه أنه واسطة بين المناسب والطردي، واسطة بين المناسب والطردي. وبعضهم يعرفه لأنه أن يدور أن يكون الحكم يشبه يتنازع الحكم عصلاني وثلاثة، ويختلف المجتهدون ويختلف النظر في بأيها أقوى فيلحق به ويترك إلحاقه بما فيه منه شبه ولكنه شبه أضعف. فمثلا طهارة، مثلا النية في الطهارة، نية في الوضوء، اختلف فيها الأحناف مع الجمهور. فذهب الحنفية إلى أن الطهارة في الوضوء لا تشترط، وذهب المالكية والجمهور إلى أنها شرط. حجة المالكية والجمهور قياس الشبه، وهو تشبيه الطهارة الوضوء بالتيمم الذي يجمع عليه الجمهور مع الحنفية، يجمعوا على أنه يشترط فيه النية، فقالوا هذه طهارة حدث فهي أشبه بالتيمم بغيره. فالأحناف كذلك استخدموا قياس الشبه، فقالوا بل هي أشبه بطهارة الخبث لكونها تكون بالماء، فقالوا لا تشترط فيها قياسا على طهارة الخبث، ويوافقهم الجمهور كذلك على فاستخدام الطرفين استخدموا قياس الشبه، لكن درجات الشبه متفاوتة كذلك في القوة، فقد يترجح عند المجتهد أن هذا أقوى فيرجحه، كما يمثلون عادة بالعبد مثلا، هل يلحق بالمال من جهة أنه يباع ويورث وكذا وكذا، أو من جهة أو يلحق بالإنسان من جهة أنه عبد لله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه يصح عتاقه ونكاحه وتصرفاته وتصح عباداته. فبعضهم يغلب جانب الشبه وجه، فلو قتل العبد مثلا ينظر من يغلب جانب الشبه بالمال، فهم الجمهور يقولون فيه فقط عوض يعوض بقيمته، بينما من يرون أنه يلحق الإنسان يرون فيه دية بحسب قوة الشبه. هذا كلاهما استخدم قياس الشبه، هل هو أشبه بهذا أم أشبه بهذا، وهذا يسمونه عادة غلبة الأشباه، يتنازع المعنى أشباه مختلفة فيلحق بها بأقربها إليه شبها. هذا معنى قوله ثم يليهما أي قياس العلة وقياس المناسبة قياس الشبه. ومالك كغيره قال به، مالك قال به كما قال به الشافعي والحنفي. ما هو تعريف الشبه؟ قال وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه، والوصف ليس بعلة للحكم ولكنه يشبه أن يكون علة، يعني لا يبعد أن يكون علة، لا يقطع بكونه علة فيقال أنه من في الفارق، ولم يرد نص على أنه علة فيسلك في مسلك النص، ولم يرد إمام ولا تنبيه فيسلك في مسلك الإمام التنبيه، ولم يرد فيه مناسبة قوية يسلك في مسلك المناسبة والإخالة، ولكن فيه نوع شبه يعهد من الشرع اعتباره، هذا يسمى قياس الشبه. مثال مثلا نص الشارع في حديث أبي الصامت على الأصناف الستة في الربا، فإذا ألحق بالبر مثلا المذكور ألحق به غيره، ألحق به مثلا الأرز مثلا بجامع الطعمية كما يلحق الشافعي، وبجامع القبطيات والادخار كما يلحق المالكي، وبجامع الوزن كما يلحق الحنفي مثلا الحنبلي، إذا حصل هذا الجمع بهذه الطريقة بالمسلك فهذا نوع من القياس يسمى قياس الشبه، غاية ما هو نوع شبه فقط، وإلا ليس هناك تعليل بمعنى الكلمة، يعني تعليل سلك فيه مسلك قوي من مسالك التعليل. وهذا معنى قوله وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه، وهو تشبه الأرز مثلا بالبر في وصف عليه اشتمل بشرط أن يكون الاعتبار، بشرط أن يكون هذا الوصف عهد من الشرع اعتباره كالطعم والقوت والادخار، وأما ما لم يعهد من الشرع اعتباره كالبياض والسواد ككونه أبيض مثلا، فلا يقال مثلا لا يلحق به لكون ذاك أبيض وذاك الذاكر مثلا أو أحمر، أو يلحق به لكوني باللون مثلا أو بحجمه أو ما إلى ذلك مما لم يعهد من الشرع اعتباره، هذا لا يلحق به، إنما يلحق بما كان فيه نوع شبه عهد من الشرع أنه يعتبره وهو الطعن، لأن الطعن فيه مناسبة لأن يعتبر، وهو قضية أنه يتعلق بمعايش الناس فيضرهم مصالح تتأثر مصالحهم منه، ونفس الشيء بالنسبة للنقديات والادخار كونها خاصة بذلك. لأن هذا معنى قوله وهو تشبه الأرز مثلا بالبر في وصف عليه اشتملا بشرط أن يكون لاعتباره كالطعم والقوت والادخار. فأنت ترى مثلا أن درجة الظن الحاصل للمجتهد من الحاق الأرز بالقمح ليس هي نفس الدرجة الحاصلة من الحاق ضرب الوالدين بالتأليف، وليست هي نفس الدرجة الحاصلة من الحاق مثلا ولاية اليتيم، مثلا ولاية الحاق الولاية في المال بالولاية في الدم مثلا أو في الإرث. درجة القوة متفاوتة تماما. لو قلنا إن الولاية مثلا الولاية في الإرث ترتب عليها الولاية في المال، هذه المرأة يكون ولياها مرتبون بحسب هذه الحاق، هذا بهذا مناسب جدا من الناحية الشرعية، مناسبة واضحة لا تكون في مناسبة الأرز للقمح. فيدل هذا على أن ذلك قياس الأولى أقوى، ثم يليه قياس العلة، ثم يليه قياس المناسبة، ثم يلي ذلك قياس الشرع. فهذا الوصف اشترط فيه أن يكون معتبرا لا يكون طربيا كالطعم والقوت والادخار، فهذه أوصاف معتبرة عهد اعتبارها. أما اللون والحجم والشكل الهندسي وما إلى ذلك فهذه أوصاف طردية لم يعهد من الشرع اعتبارها، فلا ينظر إليها في العلة. بعد أن انتهى من مراتب هذا وقلنا ننطلق منها، نذكر فقط نعيد قليلا مما ذكرناه قبل أن ندخل في مسالك العلة، إننا وعدنا أن نذكر بعض الأمثلة على قياس الدلالة يتضح بها. قلنا أن القياس يقسم باعتبار الجمع بالعلة وبغيرها إلى قياس علة وهو ما كان الجامع فيه هو علة الحكم، وقياس دلالة هو ما كان الجامع فيه لازم العلة أو حكم من أحكامها وأثر من آثارها أو نظيرها وما إلى ذلك. مثال لو مثلا ألحق لو شارب حد شارب الخمر بسبب الرائحة الموجودة فيها، حد لوجود الرائحة، فإن هذا ليس حكما عليه بالحد بسبب نفس العلة. الإسكار هو العلة وهو لم يثبت عليه الإسكار، ولكن ثبت عليه لازم الإسكار وهو الرائحة، فهذا النوع يسمى نعم التعليل حتى ولم يحصل القياس. هذا التعليل، هذا النوع من التعليل اللي استخدم فيه هو دلالة. إذا قيس على هذا الحكم حكم آخر سمي قياس دلالة. مثال آخر قطع الجماعة بالواحد جامع وجوب الدية. وجوب الدية ليس هو نفس الحكم، ليس هو علة القطع، الواحد لم يقطع لوجوب الدية، لكن وجوب الدية حكم لهذا حكم هذه العلة، فيلحق به بما عهد من الشارع، يعني معروف ان العلة، معروف ان الاصل اللي هو منع اللي هو اصل شرع الدية، اهم شيء اهم مقصد من مقاصد الشريعة فيه هو رفع الجناة، وهذا حاصل في قتل جماعة واحد. الجماعة الواحد قد يستدل به القياس الاولى، يقال ان العلة هناك متحققة من باب الاولى، وقد يستدل به قياس الدلالة، فنقول اذا كان حكم قتل جماعة بالواحد إذا كان القياس قتل جماعة بالواحد ثابت القياس الأولى، لكن لو قسنا عليه قطع الجوال يعني قطع الجماعة بالواحد، لو جماعة اشتركوا في قطع يد واحد فهل يلحق الأطراف مثلا بالنفس أم لا تلحق؟ إذا قسناها عليه هذا القياس يسمى قياس دلالة. نعم لا هذا خطأ. قياس الدلالة ليس هو قياس الشبه عند خطأ. نرى فيه قياس الشبه له فيه مصطلحات كثيرة، لكن هذا الذي عليه الكتب المعهودة المختصرات وشروح جمع الجوامع ومرتقى الوصول وغيرها ومختصر الحاج وغيرها على أساس قياس الدلالة، إما أنه أحيانا كما قال أبو المعالي أصلا أعم مما ذكرنا، فبعضه داخل في قياس العلة وبعضه داخل في قياس الشبه، وهذا اللي جرى عليه ابن عاصم ولذلك لم يذكره أصلا، يعني بعضه داخل في هذا وبعضه داخل في هذا، وبعضهم يقسم هذا التقسيم الذي قلنا هو اللي جرى عليه السكي وغيره، وهو أن ما ثبت بالعلة نفسها يسمى قياس علة، وما ثبت بأمر آخر خارج عن العلة سواء كان حكما أو أثرا أو نظيرا للعلة فهذا يسمى قياس دلالة. قياس الدلالة موجود في القرآن في غير الأحكام الشرعية كثير جدا، قياس النشأة الأولى على النشأة الأخرى هذا قياس الدلالة، النشأة الأولى ليست علة في النشأة الأخرى ولكن دلت عليها فقط باللزوم التلازم العقلي، لأن القادر على ذلك قادر على هذا، هذا قياس الدلالة. كما قلنا إلحاق دية إلحاق قطع الجماعة بالواحد أو حد الجماعة بالواحد إلحاقا له بقتل جماعة الواحد الثابت بقياس الأولى على قتل واحد، عندما قال عمر لو تمالى عليها لو صنعاء لقتلتم لي، هذا النوع من القياس يسمى قياس الدلالة، إنه قياس جاحد العارية على جاحد الدين في عدم القطع، جاحد الدين لا يقطع والعارية تشبه الدين في نظير للدين، لكن ليست علة، ليس هذه ليست علة، فقط إعطاء الحكم يعني نظير العلة، إعطاء نظير العلة في نظير الحكم، هذا هو اللي يسمى قياس دلالة. ومثل مثلا قياس نظير الحكم له مثال آخر، قياس وجوب الزكاة في مال اليتيم على وجوب العشر في زرعه مثلا، هذا من باب قياس الدلال. ندخل في مسالك العلة، وهي مسالك متعلقة بقياس القياس بمفهومه، قياس العلة، وهو على التحقيق يشمل أنواع من أنواع قياس الدلالة، يشمل قياس المناسبة، لأننا سنذكر مسلك المناسبة كمسلك من مسالك العلة. مسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى استخراج العلة التي أناط بها الشارع الحكم، وتسمى العلة مناطا، ذلك سيكثر في هذا الباب استخدام المناط والمقصود به العلة، مكان النوط هو التعليق، ومكان المناط هو مكان النوط، مكان تعليق الحكم وهو العلة. هناك طرق لإثبات العلة، أولها وأقواها هو الإجماع، وبعضهم يقول النص وأقواها، النص سواء كان صريحا أو ظاهرا ولا مشاحة بالترتيب بهذا الترتيب. هنا المصنف بدأ بالإجماع لكون النص قد يختلف فيه، أما الإجماع فلا ينعدم في الخلاف. قال وتعلم العلة بالإجماع كما مر معنا في قياس غير الغضبان عليه، فهذا محل إجماع، هذا التأفيف كذلك قياسه على الضرب على التأفيف هذا إجماع، هذا يسلك فيه مسلك الإجماع. وكذلك هناك مسلك النص، والنص أنواع، النص على أنواع، بعضه صريح قطعي وبعضه ظاهر وبعضه ظني، ظاهر نفسه ظني لكن درجته في ظنية أقوى من درجات أخرى من الظنية، وهذا ما عبر عنه محمد بن العبيد في سنن الوصول بقوله مسالك العلة إجماع ونص، والنص منه ظاهر ومنه نص، النص يقصد به الدليل لا يقصد به الدلالة، منه ظاهر دلالة ومنه نص في الدلالة. قال فبعضه يكون بالتصريح، معناه غير أن يقول الشارع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل هذا لفظ صريح في التعليم، كأن يقول مثلا شرعت هذا لعلة كذا، يقول المتكلم ولو لم تتكلم في النصوص الشرعية يقول المتكلم فعلت هذا لعلة كذا، فهذا يمكن أن يقاس عليه كل ما دخل في تلك العلة. أو يقول مالك مثلا أو غيره من الأئمة في مسألة معينة العلة بها كذا، فيأتي من يسلك هذا المذهب ويريد أن يخرج على قول ما فيستطيع أن يطرد هذه العلة ويعممها ويلحق المسكوت عن المنطوق عليه بناء عليها، ويكون نسبة الكلام إلى الإمام صريحة لأنه سلك في مسلك النص الصريح. هناك بعض أحيانا يكون النص ظاهر وليس بصريح، ليس بصريح، وهذا متفاوت كذلك في الدرجة، بعض درجات الخطاب أوضح من بعضه. فمن أوضحها الحروف التي عهدت للتعليل كمثل كي ولام كي، و يعني الباء باء السببية وما شاكل ذلك، هذه من أقوى العلامات، من أقوى مثلا النص، وإن كانت ليست صريحة بعضهم يعدها صريحة، لكن بعضهم يقول أنها ليست صريحة لأنها في النهاية مشتركة بين الإصاق وبين الاستعانة وكذا وكذا، الباء مثلا، واللام مشتركة بين العاقبة وبين التمريك والتعليل، لذلك قال ليس بصريحة، لكن بعضهم يقول هي صريحة لأنها في كل مكان يظهر من السياق أنها أحيانا لا تحتمل إلا إرادة السببية منها. وهنا كأنه يجعل المراتب ثلاثة، والمعروف عن الأصوليين أنه يجعل المراتب اثنتين، لكن يجعل من إحداها المراتب مقسمة إلى قسمين. المعهود عند الأصوليين يقول أن مسالك العلة إما نص وإما استنباط، والنص إما صريح وإما ظاهر، وهو هنا جعل القسمة نص وإيماء وتلويح. لأن قصد بالإيماء الإيماء الاصطلاحية وهو دلالة الإيماء والتنبيه التي استتينا، فكثير منه بعضه أكثر الأصوليين جعلها من قبيل الاستنباط، لأنها من دلالة، لأنها تدل باللزوم من دلالة اللازم وهو خارج عن الماهية، وبعضهم يجعلها من النص غير الصريح. وأما التنويح فلعله يقصد به غير الصريح مما ليس من دلالة الإيماء والتنبيه كما مر معنا كما سيأتي كذا. قال فأولا وذكره مقدما قد يحصل كمثل قل هو أذن فاعتزلوا، لا فأولا بذكري والإفهامي بمهل كي والباء ومن مؤمن ولام، فجعل الأول وهو التصريح داخل فيه كي والباء ولام كي، وهذا مسلك كما قلنا لبعضهم أن يجعل هذه من الصريح، والذي عليه أكثرهم أنها من الظاهر احتمالها لمعاني أخرى غير التعليل. إنه كي والباء ومن ولام، يعني أن النوع الأول وهو الصريح وما كان بلفظ العلة أو ما يرادفه صريحا، كقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لكي لا يكون دولة من الأغنياء منكم، لكي لا يكون علمنا حرج في أزواج أبيهم إلى آخره. ومن ما يكون بالإفهام بحرف موضوع بذلك مثل كي في قوله كي لا يكون دولة، أو الباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم، أو من في مثل مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا، ولا مثل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد عد عامة وصول اللام والباء فيما كانت دلالته على العلة من قبل الظاهر نص صريح، لأن الباء تحتمل الإصاقة والتبعيض، واللام تحتمل العاقبة، وذكر المصنف أن التعليل قد يكون متقدم على الحكم، قد يرد قبل الحكم كما قد يرد بعده، إلى قوله قل هو أذن في الحال قل هو أذن فاعتزل النساء، فهذه يقول هو أيضا فاعتزلوا النساء دلت على العلة من جهتين. قوله قل هو أذن وترتيبه الحكم بالفاء، وهذا من دلالة الإماء والتنبيه، وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يجعل علة للحكم لكان الكلام معيبا. فلو قيل هو أذن فاعتزل النساء وقيل إن العلة ليست كونه أذن لكان الكلام مختلا، فلا بد هذا التعقيب بالفاء على الحكم، هذا من دلالة الإماء والتنبيه، وهي من الظاهر القسم الظاهري النص الظاهر عند البعض، ومن القسم الاستنباطي عند البعض الآخر وهو الأقوى. لكن هو قال إن الطائرة قد يكون متقدما على الحكم، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، على الحكم بعد ذكره للحكم قد يقدم وقد يؤخر. قلت ولولا أن يؤخرها المثال إلى دلالة لما يتنبيه لأنه منها. والثاني ما يكون بالإيماء بإما أو أريت أو بالفاء، يعني أن من مسالك العلة ما يكون النص فيه غير صريح ولكنه يدل على العلة بالإيماء، مثله بإن في من قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا في مثالين، أحدهما بحرف إن الدالة على التأكيد، وأحدهما لترتيب الحكم على وصف وهو الإيماء والتنبيه. وأرأيت في قولها رأيت لو تمضمضت بما عندما سئل عن القبلة للصائم، وقوله مثلا أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم على أخيه عندما سألهم بعدما حصلت منهم النزاعات في الزراعات في بيع الأصول والثمار قبل نضجها، فقال لهم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحلكم على أخيه. مرة كذلك سألهم قضية التمر ينقص الرطب إلى يبس، قالوا بلى، قال فلا إذن. فلو لم يكن سؤاله هذا له معنى لكان الكلام مختلفا. وهذه كلها عند الجمهور دلالة لما يتنبيه بخلاف إلا فهي عندهم من النص الظاهر. وبالفاء وقد تقدم في المثال السابق اعتزل النساء وقل هو أذن فاعتزل. قال والثالث الترويح بالترتيب للحكم فيه وبذا التعقيب كمهل واقعت فقال كفروا وما لتعقيب جناب عزروا. النوع الثالث انواع دلالة النص على العلة دلالته بالترويح، هذا اصطلاح المصنف لا اعرفه عند الاصوليين لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني طالما انه داخل في المقصود وهو انه مرتبة الدنيا ادنى من هذه المراتب من الظهور، وذلك ترتيبه الحكم على العلة المنوية على اندفاع التعقيب كما في قوله للعرابي اعتق رقبة عندما قاله جامعته، قال اعتق رقبة، هذا يدل على ماذا؟ ترتب هذا الحكم على ذلك الوصف الذي ذكره. بعد ذلك من وصل من وقاع لزوجته فكانه قال واقعته فقال كفر، وكان يقول الراوي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فقد زنى فرجمه، ذلك في قوته أنه زنى وهو محصن فرجمه، كان يعني الزنا المحصن هو علة الرجم. إذن المصنف رحمه الله قسم آية النص على العلة إلى ثلاثة أقسام، صريح وإيماء وترويح، وجعل آية الإيماء والتنبيه من قبيل النص، والذي درج عليه كثير من علماء الأصول أن يجعلها من قبيل الاستنباط، وأن يجعلها واسطة بين النص والمستنبط، وحقيقة الإيماء والتنبيه أن يقترن الوصف أو نظيره بالحكم بحيث ولم يكن الوصف أو نظيره علة فكان ذلك الاقتران معيبا عند العقلاء مخلا بفصاحة الكلام، والشارع منزه عن ذلك. وهذه لها أنواع كثيرة جدا وردت بين النصوص، نذكر بعضها لا يتسع المقام بحصرها، أنواع الإيماء والتنبيه التي وردت في النصوص الشرعية. من ذلك مثلا تعليق الحكم على العلة بفاء متقدم على العلة كقوله في المحرم الذي وقصته دابته لا تخمل رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا لم يكن كونه محرما سببا، كونه يبعث سببا لكان الكلام مختلفا. الثاني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون علة متقدمة فتنبيهنا على تعين الحكم بالفعل الذي رتب عليه كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، لم يكن السرقة سببا للقطع إذا كان الكلام مختلا، زانية والزاني فجلدوا كل واحد، إذا لم يكن الزنا هو العلة يكون الكلام مختلا. ذلك تعليق الحكم على العلة بالفاء في كلام الراوي ليس في كلام الشارع، في كلام الراوي كقول عمران بن حصين رضي الله عنه هذا صلى بنا النساء فالسهى فالسجد، فيفهم منه أن علة السهو هي السجود، لكن قد يكون شيء آخر لأن هذا حسب فهم الراوي، لكن ظاهرة أنه فهم أن سبب ذلك السجود، لو لم يكن قصد عمران أن سبب ذلك السجود هو ذلك السهو كان الكلام مختلف. نفس الشيء ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، من يشاق من يتق الله يجعل له مخرجا. خامسا يقع الحكم وقع جواب لسؤال كقول أعرابي صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي في رمضان فقال اعتق رقبة، فإنه يدل على أن الوقاع إلا العتق. سادسا يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يصرح بالتعيين لكان لغوا، ذلك أقسام كثيرة منها أن يسأل في واقعة عن الظاهر يعرفه كل عاقل، أما ظاهر يعرفه كل عاقل ثم يذكر عاقله الحكم فيعلمه أن الحكم علة له كقوله ينقص الرطب إذا يبس، إذا لم يكن يأكل فقط يريد معلومات فقط يستفيد هل الرطب يبس أم لا، هذا مستبعد. الأظهر أنه أراد أن يعلق بهذا السؤال يرتب عليه حكما. ويأذن عن بيان الحكم إلى بيان نظيره كما في المثال المتقدم أرأيت لو تمرمطت بماء، وأن يفرق بين أمرين بنسبة فاصلة، هذا من الإيماء والتنبيه العلة، لأن ذلك مشعر بأن تلك الصفة علة إلى حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ولراهل سهمين، قضية كون هذا راجل وكون هذا فرس هي العلة وإلا يكون الكلام معيبا كذلك. ويذكر أحد حكمين دون الحكم الآخر لا يرث القاتل، ويفرق بينهما بشرط وجزاء إذا اختلفت هذه الناس وهذه وكذا شئت، ويكتب اختلاف الجنس مشعر بالعلية، أو يفرق بينهما باستثناء أو غاية، هذا راجع المفهوم المخالف. عندنا كثيرة جدا وأنواع كثيرة نظمها محمد الله والعبيد بسلمه فقال يليه إيماء ولا حكم القرين بوصف لم يك علة يبن معناه يبعد، كذكره بالحكم وصفا إن يرد لغير علة هناك لم يرد، وحكمه بعد سماع الوصف وفرق حكمين بذكر وصف أو شرط أو غاية أو باستهناء كذا بالاستدراك أيضا يعنى، ترتيبه الحكم على الوصف يزاد ومنعه مما يفوت المراد، منعه مما يفوت المراد كقضية الجمعة النهي عن الأمر بالأذان بالسعي إلى الصلاة عند أذان الجمعة، لأن عدم السعي يفوت المراد وهو الصلاة، وهذا يفهم منه أن العلة هي هذه، فمعناها من لا تجب عليه الصلاة فإنه يجوز له أن يتبايع وقت الجمعة كالمرأتين فيما بينهما في وقت الجمعة وما إلى ذلك. ثم قال وبعضها يدرى، بعضها يدرى بالنص سواء كان صريحا أو إيماء أو ترويحا، وبعضها يدرى الاستنباط بالسبر والتقسيم للمناقب، سنقف عند هذا الموضع وهي العلة المستنبطة ومسلك تحقيق السبر والتقسيم وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم وفقنا الله وإياكم وبارك الله فيكم. هل هناك مثال لتعارض الأولى لقياس علة؟ أليس منع إنقاذ مثال طلاق معلق قرأ السؤال هل هناك مثال لتعارض الأولى مع قياس علة؟ قد يوجد لكن لا استحضره، قد يوجد لكن إذا حصل التعارض يقدم قياسه. سؤال ثاني أليس منعه أو لحظة نعم مثلا ما مر معنا في الدرس الماضي من تعارض مفهوم المخالفة مع مفهوم الموافقة القطعي، بعضهم هنا فيه تصلح لهذا. مثلا المالكية مثلا الذي يقول بوجوب قضاء الصلاة متروكة عمدا، وغيرهم من من يقولها، يقولون الشارع حرم إنما النسيان، يعني جعل رخصة للناس من أن صلاة النسيان يصليها متى يكره لا كفارة لها إلا ذلك. فهم يقولون الناسية يلحقون الناسية العامدة بالناس من باب أولى، هذا يستخدمون قياس نفي فارق، ويستخدمون قياس العلة. يأتي الآخرون فيقولون لا يقدح بعدم المناسب، هذا قدح. لم يحضرني الآن مثال، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم أحضر لك هذه. مش مثال أليس منع إنفاذ طلاق المغلب عليه بسبب ذهاب العقل، يعني مش يعني هل ذهاب العقل هو سبب منع إنفاذ طلاقه؟ هذا طيب. وهذا لا يحصل عادة عند شدة الجوع والتعب، فلماذا ألحق هنا الجوع والعطش والتعب بالغضب؟ أنت خلطت بين دليلين، قائلين بطلاق الغضبان لهم أدلة، منها استدلال بقضية طلاق ولا نكاح في إغلاق، وبعضهم استدل بالقياس. نحن وجه الدلالة عندنا في قضية القياس على الغضبان، أما ذاك إما أن تضعف الحديث وتطعن في دلالته وتحمله على ما أغلقت عليه الحواس بحيث لم يعد يفهم شيئا. نحن قلنا أن هذه كذلك لا تلحق إلا هي وصلت إلى المستوى الذي يحصل به الإغلاق. نحن قلنا أن فعلها بالابتلاء، إذا كان الطلاق خفيفا لا يلحق، يعني الجوع الشديد إذا وصل إلى درجة صاحبه لا لا لا لا لا يعرف ما يصدر منه نفس الشيء، هذا يغلق. سبحانك اللهم وبحمدك. ما في أسئلة؟ نعم. الحمد لله. ليست في من باب ما هي؟ يعني قياسهم هم قالوا هم قدروا، يعني قدروا لو قال شخص صحابي ان ماعز زنا، يعني روى الروايه فقال ماعز اوتي بماعز النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنا، فهنا رتب هذا الحكم وهو الرجم على الوصف الذي ذكره وهو كونه زنا، ما يدل على ان الزنا هو سبب هذا الحكم الذي حصل. لو لم يكن سبب الحكم لكان الكلام مختل، لم يكن متناسقا. اي نلحق باي انواع دلاله الامام التنبيه مختلف فيها. المصنف جعلها قسم من اقسام النص، واكثر الصوفيه يجعلها لان دلاله التزام، دلالتها على الحكم دلاله التزام، يجعلها خارج عن النص، وانما هي من باب خارج عن النص من باب الاستنباط. يعني قياس النشأة الأخرى الأولى جعلتموها من قياس الدلالة. نعم لا ممكن تكون هي من قياس نفي الفارق، لا تنافي بين النوعين، لا تنافي بين كونه بنفي الفارق وبين كونه بالدلالة. لذلك قلنا قياس الدلالة أحيانا يكون التحقيق وهذا الذي مشى عليه المصنف، أحيانا يكون قياس علة، وأحيانا يكون قياس نفي الفارق. أحيانا الدلالة أنواع القياس من الأقوى؟ لا الأظهر الأقوى شبها، ثم بعد ذلك إذا تعرض لنا نقدم الأقوى. إذا دار اللفظ بين أن يكون من هذا أو من هذا ننظر بأيهما أقوى شبه، نغلب الشبه، يعني أي أكثر شبه نجعله منه. سبحانك الله.